بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن ورثة جنة النعيم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي بالخير من تسبب في هذا اللقاء، وأشكر هذه الإدارة المباركة بإذن الله على هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في طاعته وفي سبيله. أنتم بخير، أنتم طيبون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا طيبين. الحمد لله الذي جعل الإسلام والإحسان ضمانا للأجر عنده، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وله الحمد لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين، فأجرهم عنده غير مقطوع ولهم أجر غير ممنون. والحمد لله الذي جعل لمن يخشونه بالغيب أجرا كبيرا، والحمد لله الذي أعظم أجر الذي يتقيه وجعل للمتصدقين أجرا كريما، والحمد لله الذي جعل للمتأدبين مع نبيه أجرا عظيما، وجعل لمن أطاعه أجرا حسنا، والحمد لله الذي جعل عليه أجر من عفا وأصلح، والحمد لله الذي يؤتي المرأة الصالحة القانتة أجرها مرتين وأعد للمحسنات أجرا عظيما، والحمد لله الذي يجزي الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون، والحمد لله الذي لا يضيع أجر الدعاة المصلحين ويؤتي من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أجرا عظيما، والحمد لله الذي يوفينا أجورنا يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، ما الذي يدفع إلى عمل الصالحات؟ ما الذي يدفعنا إلى فعل الخيرات؟ إن هناك محفزات في الإسلام، في هذه الشريعة، تدفع الناس إلى عمل الخير. عن هذه المحفزات نتحدث. هذه الحوافز التي جاءت بها الشريعة المباركة، المحفزات إلى عمل الخيرات: إنه الأجر من الله والثواب، وإنه الجنة والعتق من النار، وغير ذلك من الوعود التي جاءت في الكتاب والسنة لمن عمل صالحا. تحصيل الأجر أيها الإخوة فرق عظيم بين المسلم والكافر، حتى لا يكون العمل واحدا ولكن الأجر هو الفارق. ألم تر أن الله قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما هو الفرق؟ قال عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى، كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفة. الأجر أيها الإخوة منة من الله، وليس ثمنا لأعمالنا ولا معاوضة عنها. وقد قال أعلم الخلق بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وقوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا بما كنتم تعملون باء السببية وليست باء الثمنية ولا باء المعاوضة. فالأجر الذي نؤتاه لا نستحقه بأعمالنا، لأننا مهما عملنا فلن نشكر نعمة واحدة ولا نعمة التنفس تأمل يا أخي، لو أصاب الإنسان ضيق في التنفس من ربو أو غيره كيف يكون حاله؟ وهذه الأنفاس تتردد مستمرة، نعمة من الله، نعم تترى، نعم كل نفس وراء نفس، لو حبس ماذا يكون الحال؟ فلو وزنت أعمالنا كلها بهذه النعم ما عدلت واحدة منها، فيكون إذن الأجر من الله منا، الثواب من الله منا، وليس أمرا يستحقه العبد ويجب على ربه، ولا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. ونحن نعمل لأن الله أمرنا بالعمل، ولا بد من الأخذ بالأسباب لدخول الجنة، والعمل هو السبب لدخول الجنة. ولو تأملنا في مسألة الأجر أيها الإخوة، فإننا نحمد الله تعالى على هذه الأجور الكثيرة والمتنوعة التي جعلها حوافز لنا في عمل الخيرات، بل إننا نحمد الله الذي جعل لنا في كثير مما تميل إليه نفوسنا وعواطفنا وغرائزنا جعل لنا في ذلك أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. رواه البخاري. والحمد لله الذي جعل لنا أجرا حتى فيما نأتي من شهواتنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي الجماع الحلال. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم. بل جعل لنا حتى في الإحسان إلى البهائم أجرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي سقى كلبا يأكل الثرى من العطش. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. هذه الأجور، هذا الثواب، هذا الموعود من الله هو الذي دفع الصحابة للبذل والعطاء. ما الذي جعل أبا طلحة رضي الله تعالى عنه يتصدق بأحب أمواله إليه غير حق؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ موعود الله بالأجر. ولذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى، انظر يا أخي لتفاعل الصحابي مع النصوص الشرعية، يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. قال: فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره. هذا المنطلق في العمل، أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. رواه البخاري. كانوا يحرصون على الأعمال ذات الأجور العظيمة ويصدقون في التنفيذ، الصحابة رضوان الله عليهم، من أجل موعود الله. عن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا ثالثا فأتيته فقلت: يا رسول الله، قد أتيتك تترى مرتين أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا. ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما، فإذا رأوا نارا أو دخانا بالنهار في منزلهم عرفوا، أي عرف الناس، أنه معتراهم ضيف. ثم أتيته بعد فقلت: يا رسول الله، إنك قد أمرتني بأمر وأرجو أن يكون الله عز وجل قد نفعني به، فمرني بأمر آخر ينفعني الله به. قال: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة أو حط عنك بها خطيئة. حديث صحيح. ناس تعمل وتطلب المزيد وتعمل وتطلب المزيد وتنفذ ابتغاء مرضات الله عز وجل. كانوا يحتسبون الأجر في خطواتهم إلى المسجد، وقوي العزيمة منهم لم يكن يتمنى الانتقال بقربه من أجل الثواب والأجر. عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعنا له. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مضطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحب أن يكون بيتي مربوط بالحبال بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الآخر لما سمعها قال: فحملت بها حملا، دخلت عليه الكلمة، حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. ما الذي دفعه إلى هذا؟ أنه يرجو في أثره في خطواته الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. رواه مسلم. من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. هذه الأجور يا أخوان، هذه الحوافز تهون على الفاعل مشقة العمل، وهذه فائدة عظيمة جدا لعمر الله. عاقبة المشقة الحميدة عندما تلوح لك تهون عليك المشقة. من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغباء من الغبار مسكا يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا أخي، يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لننظر في أنفسنا، ما هي الأشياء التي جاءت في النصوص الشرعية من الأجور التي يعطيها الله على الأعمال الصالحة المختلفة؟ كل ما تريد وتتمناه موجود. تريد أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ موجود. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمك. تريد أن تغفر لك كل الذنوب السالفة؟ موجود. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وفي رواية لا يسهو فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه. وضوء حسن وصلاة خاشعة، تصور يا أخي الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. تريد أن تنال محبة الله؟ من أحب الأنصار أحبه الله. تريد كثرة الحسنات؟ تريدها بالكمية؟ من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه ولوثه وبوله حسنات في ميزان يوم القيامة. تريدها بعدد الأشخاص؟ تريد بالملايين؟ من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولذلك نوح عليه السلام كم كان دعاؤه جميلا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بنفسه، ثم بالوالدين، ثم بإخوانه المؤمنين الخلص، خاصته من إخوانه الذين يدخلون بيته، ثم دعا للمؤمنين والمؤمنات الموجودين معه والذين سيأتون بعد ذلك. تريد حسنات أمثال الجبال؟ موجود. تريد مثل الجبال بحجم الحسنة بحجم الجبل؟ خذ. من تبع جنازة مسلما إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. تريد حسنة واحدة؟ موجود. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. تريد عشر؟ موجود. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. تريد خمسين؟ ضعف؟ موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل في فرض الصلاة فيقول تعالى: لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون في الأجر. تريد مئة حسنة؟ من قتل وزغا من أول ضربة فله مئة حسنة. لماذا؟ لأنه أحسن القتلة، وكان لعائشة رمح تقتل به الأوزاغ، الوزغ الذي كان ينفخ النار على إبراهيم، فنحن نعاديه عبر الأجيال. تريد سبعمائة ضعف؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. تريد أكثر من ذلك؟ والله يضاعف لمن يشاء. تريد حسنات بلا حساب؟ موجود. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تريد أن يكون هذا على الله مفتوح، ليس له شيء محدد وعدد محدد، ليس له عدد محدد إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. تريد تكفير السيئات؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. تريد نجاة في الآخرة؟ من أي شيء تريد النجاة؟ من حر الموقف؟ خذ هذا. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تريد سترا من العري وسترا من جميع أنواع العورات؟ من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. تريد الستر من حر النار؟ يا أبا البنات، طوبى لك إن عملت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني الغنى الذي عنده، كن له حجابا من النار يوم القيامة. تريد يوم القيامة شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا صل عليهم في الصباح عشرا وفي المساء عشرا. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. تريد عتقا من النار؟ من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. تريد بيتا في الجنة؟ تريد بيتا في الجنة؟ موجود. من بنى مسجدا لله يذكر الله فيه بنى الله له مثله في الجنة. طيب تقول: أنا طالب ومسكين، ما عندي ما أبني به مسجدا، الحال ضعيفة، أنا موظف راتبي قليل ينتهي قبل نهاية الشهر. خذ بديلا. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. صلى 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فإن قلت يفوتني أشياء، خذ لك هذا الحديث: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. تريد أنواع من النعيم، تريدها بالتفصيل، في خاطرك شيء معين، تريد ثيابا حللا، موجود. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسه. تريد من سندس بالذات، من حرير: من كفن مسلما كساه الله من السندس. على ذلك أشجار، تريد أشجارا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. ولا يوجد شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب كما جاء في الحديث الصحيح. تريد نساء، تشتاق إلى النساء، خذ هذا. من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لو شاء بطش بالخادم، بطش بالخادم، بطش بالموظف، وبطش بالشخص الموجود، لكن كتم غيظه لله عز وجل، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. سبحان الله العظيم الذي يؤتي الأجر الكثير على العمل القليل، وهو ذو الفضل العظيم. سبحان الله. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وإذا رأيت هذا شيئا كبيرا، فخذ هذا المثل العجيب في رجل أخر غصن شوك عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، نحاه وقلبه ممتلئ إخلاصا لله على هذا العمل، فدخل بسبب ذلك الجنة. أنت في المدينة، أقمت بالمدينة، لو تطهرت في بيتك وأتيت مسجد قباء فصليت فيه كان لك كأجر عمرة. لو أتيت المسجد النبوي لم تأته إلا لخير تتعلمه أو تعلمه، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل: فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. تريد رفع رتبة، رفع مراتب عند الله، درجات: من تواضع لله رفعه. تريد حرزا من الشيطان، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، بالإضافة لكتابة 100 حسنة ومحو 100 سيئة، تكون هذه حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تريد العصمة من الفتن ومن الدجال بالذات، ونحن في آخر الزمان وهو خارج في هذه الأمة لا محالة، وفي آخر الزمان سيخرج. احفظ لك 10 آيات من سورة الكهف من أولها، فإن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. تريد منافع في الدنيا، تريد طول العمر، تريد سعة في الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. تريد معافاة من البلاء، وأنت تدعو في أذكار الصباح والمساء: اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وإذا رأيت مبتلا فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبك هذا البلاء، تريد حراسة من الله، حراسة حفظ من الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. تريد أن يدعو لك شخص لم يذنب أبدا ولم يعص الله؟ من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. تريد صك براءة من النفاق؟ صك براءة من الله عز وجل، براءة من النفاق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. طيب كيف يكون الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام للجماعة؟ يكون بأمرين، ما هم؟ أجيبوني. بأي شيء يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام في الجماعة؟ نعم اللي وراء. طيب ما الجواب؟ نعم صحيح، لكن فقهيا تكون مدركا لتكبيرة الإحرام بأمرين: أولا أن تكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فلو أن الإمام كبر وأنت داخل من الباب ما أدرك تكبيرة الإحرام. ثانيا أن تكبر بعده مباشرة، لأن بعض الناس قد يقف في الصف قبل أن يكبر الإمام الإحرام، إذا كبر تلفت يمينا وشمالا وعدل الثوب وعدل ونظر في وشاف الأرقام اللي جاءت في البيجة ثم كبر بعدما نظر يمينا وشمالا وتعرف على كل الموجودين، فيدرك الإنسان تكبيرة الإحرام بأمرين: أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وأن يكبر عقب الإمام مباشرة. فمن فعل ذلك 40 يوما في جماعة كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. هناك أعمال يا أخوان قد لا نستطيع أن نفعلها ونحصلها، مثلا عتق رقبة، كم واحد يستطيع في هذا الزمان أن يعتق رقبة؟ لكن الله عز وجل كريم، فرج عنا بأبواب من الخير فيها أجر عتق رقبة. من طاف بالبيت 7 وصلى 2 ركعتين كان كعتق رقبة، نافلة 7 أشواط حول الكعبة بعدها صلاة 2 ركعتين كعتق رقبة. من قال لا إله إلا الله، هذا الجواب لو واحد قال الآن ما عندنا إجازات ونحن في الدراسة والعمل ما يعطونا وظيفة ما يعطونا إجازة نريد الآن أجر عتاق، نقول خذ، ما بخل علينا ربنا سبحانه وتعالى، أعطانا وله المنة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 كان كمن أعتق رقبة، وهو أي رقبة، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. بعض الناس يتحركون للشهادة في سبيل الله ولكن قد لا يدرك ذلك ويحال بينه وبينه، فماذا يعمل؟ من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. واحد ما عنده أموال يبني مساجد ويحفر آبار ويكفل أيتام ويطبع كتب، قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال فهما في الأجر سواء. إذا رأيت واحد ينفق في سبيل الله قل باللسان يا أخوان، لأن هذا الحديث هذا نصه، فقال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله فهما في الأجر سواء. وممكن أن تحصل على أعمال على أجور أعمال لم تتعب فيها ولم تقم بها أصلا. اشتغل بالتعليم والدعوة رحمك الله، اشتغل بالتعليم والدعوة، اشتغل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. شوف فضل الداعية الدعاة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يا إمام المسجد، يا خطيب الجمعة، يا أيها المدرس، يا أيها الأب في بيته، يا أيها الإنسان القريب في أقربائه، ادعوا ادعوا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يا طالب العلم، علم. من علم علما فله أجر من عمل به، فله أجر من عمل به. يمكن يعمل لي آلاف، أنت ما تعب لهذه الأعمال، لك مثل أجرهم. ألست الذي علمتهم؟ ألست الذي دللتهم؟ من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. أنت تقول الصيام يشق علي والجهاد لا أستطيعه، من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. لو ما حتى لو ما عندك شيء، الكف عن الشر صدقة منك على نفسك. ومن الحوافز التي جاءت بها الشريعة الدخول في أصحاب الألقاب الشريفة. من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هل تريد أن الله عز وجل يصلي عليك أنت وأنت بالذات؟ لو صليت على نبيه مرة صلى الله عليك عشرة، صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، وذكره عنده في الملأ الأعلى. الاستعداد الصادق يبلغ بصاحبه المنزلة، الاستعداد الصادق للعمل الصالح. يا إخوان، لا يحصل الأجر ولا يثبت إلا بالإخلاص. يا إخوان، لا يمكن أن يحصل الأجر إذا قارن العمل شرك أو إرادة الدنيا. جاء في سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. الرجل يعيد السؤال، يظن صار فيه لبس. يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكرى بين الناس، أن يذكروا شجاعته وبطولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فهذا قد بطل أجره وحبط عمله، مع أنه قصد حصول الأجر. متى حبط؟ لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله. الله عز وجل لا يقبل الشركاء. يا إخواني، لا بد أن نحافظ على الأجر إذا حصلناه وكسبناه. ألم يقل الله تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى؟ لاحظ، قال لا يتبعون. طيب كيف لو عملها وهو يمن ويؤذي؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: فالمقارن أولى وأحرى. إذا كان المن والأذى المتراخي يبطل أثر الإنفاق ويمنع من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، الآية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يرفع الصوت فوق حديثه إذا قرئ في المجلس، بل يخشع ويستمع لحديثه إذا قرئ، ولا ترفع الأصوات فوق الحديث. لو واحد جاب لك حديث الكلام اسمع له ولا ترفع صوتك فوق صوت الحديث حتى تكون موقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك كانت طائفة من الأحاديث التي صححها الشيخ أبو عبد الرحمن بن نوح، وأريد أن أقول بعد ذلك إننا يجب علينا أن نحذر مما يبطل الأجر، ونحذر كذلك مما ينقص منه. في أشياء تحبط وفي أشياء تنقص. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان. واكتمال الأجر يا أخوان أن يكون الأجر موفورا، هذا توفيق من الله. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، يعني وجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإبخر. رواه البخاري. طوبى لأناس يؤتون أجرهم مرتين. جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا، يقول سلمة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله، سيفه قتل بسيف نفسه، ارتد أثناء المضاربة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. فقلت: يا رسول الله، يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. بعد ذكر هذه المحفزات، تعالوا بنا في عرض بعض الفوائد المتعلقة بموضوع الأجر والثواب. المؤمن يتفاءل لنفسه بثبوت الأجر، ولذلك عند الإفطار ماذا يقول المسلم؟ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهو يتفاءل لنفسه بثبوت الأجر إذا أخلص لله تعالى، ويحتسب الأجر. ثانيا: احتساب الأجر يعظمه، مثل احتساب الأجر عند نزول المصيبة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. ثالثا: الشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. رواه مسلم. وهنا نتذكر أيها الإخوة فضل الصحابة ونتصور عظم أجرهم. قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل في طريق الهجرتين: الدرجات الثلاثة هي درجات السبق، درجة العلم والعدل والجهاد، وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم، واستولوا على الأمد البعيد، وحازوا قصبات العلا، وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا، وفي تعليم كل خير وهدى، وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما ولوه، وأعظمها جهادا في سبيل الله. فالأمة في آثار عملهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليه. فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأجره أجر كل الأمة، له مثله عليه الصلاة والسلام، زائد أجره هو الشخصي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة: فإننا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. لماذا؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم. فلو جاء واحد وقال لك: أنا أبغى أسوي عمرة وأهديها للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا عمل مشروع؟ لا، ما يحتاج، لأن أصلا عمرتك التي ستعملها لنفسك له صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وكل ذكر تقوله وكل صلاة تصليها وكل صيام تصومه فله مثل أجره، هو الذي علمك ومن طريقه وصل الأمر، ولله الفضل عز وجل. خامسا: ليست المشقة بذاتها سببا للزيادة في الأجر، لأن بعض الناس يمكن أن يفهم قاعدة الثواب على قدر المشقة فهما فيه خطأ. يوضح ذلك شيخ الإسلام فيقول: ما كونه مشقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة. كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لعائشة: أجرك على قدر نصبك، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر، وكذلك الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة في الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لو واحد سألك وقال: أنا أريد أن آتي لفريضة الحج، أذهب من الرياض إلى مكة أحسن؟ أنا ساكن في الرياض، ولا إيش رأيك أذهب إلى اليمن وأنوي وأحج من اليمن، يطلع المشوار أطول والأجر أكثر، ماذا تقول له؟ الأكثر أجر من بلدك، حج من بلدك. النبي عليه الصلاة والسلام حج من المدينة، ما ذهب إلى تبوك وقال: أنزل من تبوك لأن المشقة أكبر. لماذا يا أخوان؟ لأن المشقة ليست مقصودة بذاتها، ليس المقصود أن تحصل المشقة نفسها، لكن إذا كان العمل فيه مشقة أكثر بحد ذاته أنت لا تجلب لنفسك مشقة، لا تتقصد جلب مشقة، لكن لو العمل فيه مشقة أكثر يعظم الثواب إذا كانت المشقة فيه طبيعية جائز مقترنة بالعمل، لكن لو العمل فيه مشقة أكثر يعظم الثواب إذا كانت المشقة فيه طبيعية جائز مقترنة بالعمل. قال شيخ الإسلام: فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا رفعت عنا فيه الآثار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة أو يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله، لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا. ولهذا تجد هؤلاء مع من شبههم من الرهبان يعالجون الأمور الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع الزهادات والعبادات، مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة. ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح، ما نكح ولا ذبح. وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون. وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، هل ممكن واحد يعمل عمل فيه مشقة أكثر وأنت تعمل عمل أقل منه أجرك أكبر منه؟ ممكن. طيب، لو استوى الإخلاص عند هذا وهذا ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج على أم المؤمنين وهي جالسة فترة طويلة تذكر الله، وسألها هل ما زالت على الجلسة بعد الصلاة، وقالت نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله جنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. تعب المرأة التي جلست تذكر الوقت أطول، لكن ذاك أجره أكثر. وهنا يا إخواني أهمية العلم والفقه، العلم والفقه يدلك على أعمال أجرها أكبر من أناس لا يستدلون عليها ويعملون عمل أكثر أطول أشق، ومع ذلك أجرك أكبر منهم بسبب أنك علمت الأفضل بالعلم الشرعي. النقطة الأخرى: الأجر الذي يصل إلى الميت ما هو؟ الأصل عدم وصول شيء للميت إلا ثواب ما عمله، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا ما دل الدليل على وصوله إليه، كقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري. إذا دل الدليل على أن الدعاء يصل للميت، العمرة، الحج، إشراكه في الأضحية، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء صومه، إذا دلت الأدلة على وصوله للميت معنى ذلك إذا قمنا به نحن الأحياء للميت يصل. لكن ما لم يدل عليه الدليل الأصل أنه لا يصل. ولذلك لابد أن نتبع في هذه المسألة ونلزم الأدلة. نقطة أخرى في موضوع الأجر والثواب: مر معنا أن الإنسان إذا نوى الشيء حصل له الأجر، لكن أليس للفاعل ميزة على الذي نوى فقط؟ واحد نوى وما كتب له أن يعمل العمل، واحد نوى وعمل العمل، هل الذي نوى وعمل العمل له ميزة؟ بطبيعة الحال نعم. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: فالغني نواه ونفذه بعلمه، والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة، ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به، وإن أثيب على ذلك فإن ثواب من باشر الحج مع النية له ميزة عليه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولا ريب أن ما حصل المقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه. وإن بلغ منزلة الشهيد فها هنا أجران: أجر وقرب، فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن إذا نويت أنت العمل الصالح يكتب لك أجره، الذي عمله نواه عمله يكتب له مضاعفة، له ميزة خاصة، له ميزة أعلى. وأما إذا عجز الإنسان عجزا كليا وهو يريد أن يعمل، مثل الذي صلى الفريضة قاعدا وهو عاجز على القيام ونيته أنه لو كان قادرا لقام، فله أجره كاملا. من علامات حياة القلب أيها الإخوة في مسألة الأجر والثواب أن المسلم يتحسر لفوات الطاعة، لأن الأجر قد فاته، أجر العمل. انظر معي في هذه القصة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده، ابن عمر قلق ينتظر الجواب، حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم. لماذا تحسر ابن عمر على الذي فاته من الأجر؟ لأنه كان يصلي على الجنازة في المسجد يرجع إلى بيته، لما درى أنه إذا تبعها إلى المقبرة ودفنت حتى تدفن في قيراط ثاني، والقيراط مثل جبل أحد. وكذلك فإن من صنيع المؤمنين الاشتراك في الأجر، البركة مع الجماعة. والإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بالعمل لوحده يا أخوان، ولذلك يشترك المؤمنون في العمل لتحصيل الأجر، كما قال عقبة بن عامر لخالد بن يزيد الجهني: يا خالد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا. الحديث. فإذا بعض الأعمال ما يمكن أن يقوم بها فرد، تحتاج إلى مجموعة، هؤلاء شركاء في الأجر. فقوموا بالأعمال يا إخوان التي لا يقوم بها الواحد، قوموا بها مجتمعين. هب أن إنسانا استعصى على أحد الدعاة، لكن لو اشترك مجموعة في دعوته كل يزوره من جهة ويكلمه من جهة قد يهديه الله، اشتركوا في الدعوة. منكر من المنكرات قد لا يزول بإنكار فرد واحد، لكن لو أنكر أكثر من واحد لربما زال. فاشتركوا في إزالة المنكر. منتكس من المنتكسين لم يستطع أن يعيده شخص واحد، لكن لربما لو تعاونوا عليه فهذا يعظ من جهة وهذا من أخرى، وهذا زيارة وهذا يقرب وهذا يحسن له الخير، وهذا يذكره بماضيه الصالح، وهذا وهذا، يمكن الرجل تصيبه انتعاشة إيمانية ويعمل له عملية إنعاش تعيد قلبه، تعيد الحياة إلى قلبه بإذن الله. اشتركوا في العمل. العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعده كما قال العلماء. فإذا حلقة العلم هذه عمل مشترك، حلقة تحفيظ القرآن عمل مشترك، المشروعات الدعوية الإغاثية التعليمية مشاريع مشتركة، والله عز وجل يعطي الناس المشاركين الأجر. إذا كان بالسهم الواحد يدخل ثلاثة الجنة، فما بالك بالأعمال التي هي أكبر وأكثر نفع. ومن هنا أيها الإخوة نأتي إلى نقطة أخرى، وهي أننا ما دمنا نتكلم عن الأجر فلنتأمل في الأعمال المتعدية المنفعة، لأنك إذا أردت أن تحصل الأجر تحصل الأجر الأكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، والله عز وجل وملائكته يصلون على معلمين ناس الخير. لماذا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر؟ لماذا؟ أعمالهم منفعتها عامة متعدية. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه مستمرا. ذكر المقيم ونقل في مدارج السالكين. هناك بعض الأعمال الخاصة، بعض الأعمال فيها شرف خاص، كالجهاد في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث، الإبهام الوسطى والسبابة والإبهام، فجمعهن ثم قال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله تعالى، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه يعني على فراشه فقد وقع أجره على الله. ونحن نرجو لأبي سليمان خالد بن الوليد أنه وقع أجره على الله وإن مات على فراشه. والصدق في إعداد العدة للعمل الصالح. بعض الناس يدعى إلى درس يقول: والله أنا كنت أريد أن آتي لكن جاني ظرف، جاني ظرف طارئ. تعال إلى الدرس قال: لم أتمكن، لم أتمكن. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، ولو أراد الذهاب للدرس لجهز السيارة، ولو أراد الذهاب للدرس لأجل موعده، لو أراد الذهاب للدرس لقضى حاجة أهله مبكرا، لو أراد الذهاب إلى العمل الصالح لذاكر من قبل. لكن لما يأتي وقت العمل يقول: ظروف، والله جاتنا ظروف. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. تأمل معي في هذا الحديث عن جابر بن عتيق أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، يعني غلب عليه أمر الله وهو الموت، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، غلبنا عليك يعني نريد حياتك لكن تقدير الله غالب. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن، فإذا وجب يعني مات فلا تبكين باكية. قالوا وما المجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد قضيت جهازك، أعددت أسباب الجهاد وتجهزت له لكن وافاك الأجر قبل الخروج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. رواه أبو داود والصحاحة في صحيح الجامع، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. علينا أيها الإخوة أن نبحث عن الأعمال ذات الأجر الأكثر، ما دام الأجل محدود لابد من اغتنام الوقت في أكثر ما يفيد، ولذلك لابد أن نفكر في أفضل الأعمال. العمل المتعدي أفضل من جهة، العمل الذي فيه إيثار وتضحية أفضل من جهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. إذا كان اشترك في العمل، اشترك قد تصيب أجرين بعمل واحد، مثل الصدقة على الأقارب، صدقة وصلة، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أعتقت أمة لها لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ولكن هنا ملاحظة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مبحث التفاضل في الأعمال، أرجو أن تفكروا في هذه القضية الهامة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أي الأعمال أفضل. قال إن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ولكن الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها، والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات. جنس الصلاة أفضل ولا جنس الذكر؟ الصلاة. طيب بعد العصر الصلاة أفضل ولا الذكر؟ أحسن، الذكر. قال والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات، وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، والذكر هناك أفضل منها، والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر، مع أن الأصل قلنا إيش؟ الذكر أفضل من الدعاء، لكن في آخر الصلاة بعد التشهد الدعاء أفضل. وقد يكون، انتبه معي لهذه المسألة، وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل لكن قادر على الأقل فضلا، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل في حقه. ليه؟ لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه. ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرا من الصلاة وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل. فإذا قد يقول لك واحد يا أخي أنا أحس أحيانا بقراءة القرآن أكثر خشوعي أكثر من إذا قمت أصلي مثلا، مع أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، لكن نظرا لكمال الانتفاع بهذا العمل بالنسبة لك انتفاعك وخشوعك أكثر، ممكن يكون في حقك أفضل. والأجر كما يكون على الفعل يكون على الترك. وقد نبه على ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الناس من الشر، قال: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، غير أن الثواب، ثواب على ترك الشر، لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد، لا مع الغفلة والذهول. وكذلك يؤجر الإنسان على المباحات بالنية الحسنة، هذه من قواعد الأجر. وتعليقا على حديث صدقة أبي طلحة ببستانه التي تقدمت، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها ويستظل ويشرب من مائها. قال الحافظ رحمه الله في فوائد الحديث: وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيها، وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة. لكن المشكلة نحن الآن نصلي ركعتين نقول تعبنا وروح الاستراحة يومين. تنشيط النفس على العبادة، دخول البساتين، يعني بعض الناس يتعلق بأشياء يقول إيه هذا كلام من حجر، هذا ممتاز، هذا من الاستراحات هذا. وأخيرا: كلما اشتد الأمر عظم الأجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم أعظم لنا بأعمالنا أجرا واجعلها لنا عندك ذخرا وتقبلها منا واجزنا بها الجزاء الأوفى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.